الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من درج وهم بالآخرة هم كافرون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. بقصر البدل وترقيق الراء المضمومة وثلاثة العرض وهم بالآخرة هم كافرون. كافرون كافرون. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء المضمومة. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. كافرون. الأزرق بتوسط البدل وأوجه العارض وترقيق الراء المضمومة فقط. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. هم كافرون. بمد البدل والعارض وترقيق وتفخيم الراء المضمومة. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. الأصبهاني بالنقل. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص وخلاد وإدريس. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. قارون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. خلف عن حمزة بترك الغنة والسكت على أن. ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك السكت.